علم أن الإخلاص يدخل في معنى الإحسان وشيء زائد معه من الإحسان الظاهر والإحسان الباطن الذي تكمل به خصال الإيمان والإسلام. وهذا المعنى هو الذي ذكره رحمه الله وأشار إليه في تعليقه على هاتين الآيتين. قال رحمه الله تعالى: قال: ففي إحسان هذا الإسلام والدين الذي يكون صاحبه محسنا وتابعا لما فيه رضوان الله في الأقوال والأفعال هو المقام الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومراقبة الله هي السر المطلوب في جميع أحوال العبد، وإذا تحققت هذه المراقبة تحقق الإحسان في السر وفي العلن وفي الظاهر وفي الباطن، لأن مراقبة العبد لربه سبحانه وتعالى أنه يراه تقتضي استمرار هذا الإحسان، لأن مراقبة الرب للعبد لا تنفك، فمعية الله عز وجل لخلقه معية دائمة. فإذا كان العبد يستحضر هذه المعية فهذا يقتضي الاستمرار في الإحسان، بل ويقتضي كذلك الإحسان في الأعمال الظاهرة وكذلك في الأعمال الباطنة، لعلمه أن الله عز وجل أحق أن يستحي منه، وأنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا استحضر هذه المعاني وما كان بمعناها من عظيم إحاطة الله سبحانه وتعالى وعظيم عظمته، استلزم ذلك كل معاني الإحسان. قال رحمه الله: قال الإمام أبو زكريا يحيى النووي رحمه الله تعالى: روينا عن أبي القاسم القشيري أنه قال: سئل الفضيل بن عياض عن قوله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل لا يكون مقبولا حتى يكون خالصا صوابا، فالخالص ما كان لله، والصواب ما كان على سنة رسول الله. قال: وروي أن أبا القاسم القشيري قال: الإخلاص إفراد الحق بالطاعة في القصد، وهو أن العبد يريد بطلبته وجه الله دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله عز وجل. قال: قلت: ويصح أن يقال الإخلاص هو تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، فينبغي لمن علم علما. طبعا هنا تنبيه في قوله: فإنه سأله عن الإسلام والإيمان، إلى قوله: ففي، تنتهي أكثر النسخ، وما بعده فيه سقط لا يعرف تتمته. وفي هذه النسخة تتمة أشار في التعليق إلى مصدرها، وأن الكلام يتم بها، لأن بعض الإخوة كأنه انتهى عنده الكتاب فما يدري من أين أقرأ، لكن هذه نسخة أخرى، هذه نسخة أخرى، وقد أشار إلى ذلك. قال في التعليق: من هنا يبدأ السقط الكبير في النسخة ميم وطاء، لتنفرد نسخة الأصل بذلك إلى نهاية الكتاب. وأشار إلى كلام بعد ذلك يرجع في التعليق. قال رحمه الله تعالى: قال: قلت: ويصح أن يقال الإخلاص هو تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، فينبغي لمن علم علما أن يستعمل في علمه العدل الذي هو ميزان الأعمال، ولا ينسى حظه من الإحسان الذي به يستحق القرب والرضوان. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال تعالى: والله يحب المحسنين. وقد مدح الله الإحسان ورغب في استصحابه لجميع الأعمال القلبية والبدنية والمالية في غير موضع في كتابه. قال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يشير بهذا رحمه الله إلى أن هناك عموم وخصوص في معنى الإخلاص والإحسان. فالإخلاص هو تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين بدفع مثلا الرياء، وهكذا كذلك مع النفس العجب وما كان بمعناه مما نقله القشيري ونقل عن الفضيل بن عياض. فإذا كان كذلك علم أنه معنى خاص في الإحسان، فهو ينتبه لهذا المعنى على وجه الخصوص، ومعه ما يقتضيه معنى الإحسان قوليا كان أو فعليا وظاهرا كان أو باطنا. وهذا هو قوله: ولا ينسى حظه من الإحسان الذي به يستحق القرب والرضوان. وهو يختلف من عمل إلى آخر، وسيمثل رحمه الله تعالى بعدد من الأوجه والأمثلة التي تبين وتوضح معاني الإحسان. قال رحمه الله تعالى: فينبغي لمن علم هذه القواعد أن يتيقن أن الله كتب الإحسان على كل شيء كما جاء في الحديث الصحيح، والحديث المشهور الذي رواه مسلم وغيره: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، إلى آخر الحديث: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فكل شيء فيه إحسان، حتى القتل وحتى الذبح، حتى لا يظن ظان أن مثل هذا الموضع ما ليس فيه إحسان، حتى هذا فيه إحسان، وذلك بإراحة الذبيحة وعدم تعذيبها، وإراحة المقتول الذي استحق القتل وعدم تعذيبه والتمثيل به. قال رحمه الله: ومن عمل صالحا وأراد به عرضا من عرض الدنيا مع علمه بسرعة زوالها وهوانها عند العقلاء العالمين بالله لا يعد محسنا، بل يكون متعرضا لسخط الله، كالذي يرائي أو يصيبه العجب أو أعظم من ذلك، لم يكن له غرض في هذا العمل إلا الدنيا، يشتري الدنيا بالآخرة، يبيع آخرته ودينه لأجل الدنيا الحقيرة الزائلة. فمثل هذا لا شك أنه مفسد وليس مصلح، ومكتسب سخط لا إحسان. قال رحمه الله: قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، الآية. ومن كان هذا قصده وهذه نيته وهذا سعيه فإنه ليس بمحسن. قال: وقد روى أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله ولم يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من عرض الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. قال: رواه بأسانيد صحيحة، وهو كما قال رحمه الله في رواية: لم يجد رائحة الجنة، والمعنى وهذا هو المقصود هنا، أن طلب العلم من الأعمال النافعة الطيبة الصالحة، لكن لما قصده لهذه النية السيئة وهذا السعي الفاسد كان وبالا عليه، فهو ليس بإحسان بل إفساد، إفساد على نفسه. قال: وكذلك روى الترمذي عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. وفي رواية غير الترمذي: فليتبوأ مقعده من النار. كذلك هذا الحديث فيه المعنى المتقدم، وهو حديث حسن قد ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه، وأشار في التعليق إلى تحسين عدد من أهل العلم له، فهو بمجموع طرقه وإن كان في بعضه مقال يرتقي إن شاء الله إلى الحسن. والمقصود هو ما تقدم، أن بعض الأعمال الصالحة إذا لم يكن فيها إحسان تفسد على صاحبها. قال رحمه الله: فمن الإحسان أن يحسن الطالب ظنه بمن يتعلم منه العلم أو يسمع عليه الحديث لينال بذلك بركة العلم. فقد كان بعض المتقدمين إذا خرج إلى شيخه تصدق في طريقه بشيء من المال وقال: اللهم استر عيبا معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. ووجه ذلك أنه ربما يستصغر هذا المعلم فيحرم هذا العلم إذا انكشف له شيء من عيب هذا المعلم أو أساء الظن به، حرمه الشيطان الانتفاع من هذا العلم بتزهيده في علمه، يزهده في العلم فلا ينتفع بهذا العلم، إما حين يأخذه بغير رغبة وحب، وهذا هو الغالب. إذا كره الطالب الشيخ هل ينتفع من العلم؟ ما ينتفع، لأنه يأخذه بغير رغبة وبغير حب فيذهب بركة العلم. ولهذا تجد أن الكثير ممن يطلب العلوم الدنيوية لا ينتفعون بتعلمهم إلا أن يشاء الله، لأن النيات ضعيفة، إلا أن يعرض شيء آخر فينتفعون بمعنى واعتبار آخر. وهكذا كذلك قد يكون ذلك مدعاة لحصول ما قد يقع بينه وبين شيخه، إذ قد لا يصبر فيكون سببا في حرمان هذا الطالب من درس الشيخ، وغير ذلك من معاني محسوسة، وغيرها كذلك قد تكون سببا في عدم حصول بركة العلم. وليس معنى هذا أن الإنسان يرضى لنفسه بالأخذ عن أهل الباطل فيكون كالنعامة تغطي رأسها وهي تعلم أنها مرئية، فهذا حمق وجهل بالدين. لكن الكلام على شيء لا يسلم منه الإنسان في الغالب، فالعلماء وإن كانوا أهل فضل فإنهم كالبشر لا يسلمون من نقص، لا يسلمون من نقص، فلا يمنعك ذلك من أخذ العلم منه. أما من كان صاحب بدعة أو كان بشيء عنده شيء بمعناه مما يضر بدينك، فلا شك أن لا بركة في الدراسة والتعلم عليه، بل العلماء لم يزالوا يحذرون من أخذ العلم عن أمثال هؤلاء، فننتبه لهذا، لا إفراط ولا تفريط. قال رحمه الله: وروى النووي أن الإمام عليا قال: من حق العالم أن تسلم على الناس عامة وتخص وعده بالتحية. رواه أبو داود، يعني من احترامه وتبجيله ومما يعينك على أخذ العلم عنه. قال: واعلم رحمك الله أن من حقه أن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيديك، ولا تغمزن بعينك، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تسارر في مجلسه، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تشبع من طول صحبته. ومن حقه أن ترد غيبته إن قدرت على ذلك، يعني إن اغتيب. قال: ومن حق العلم لمن استعمل الإحسان فيه أن يقف عندما يسمع ويكتب، فإذا بلغ فضيلة أخذ بحظه منها، يعني من العمل، فإن كانت نافلة عمل بها ولو مرة في عمره. فقد أوصى بذلك بشر بن الحارث، وأخبر أن ذلك كان سبب هدايته في بدايته، وكانوا يقولون إن مما يعين على حفظ العلم العمل به، فالعمل بالعلم من أعظم أسباب حفظه، فيعمل الإنسان بما يقف عليه من العلم ولو مرة. قال: وإن كان أدبا من آداب السنة أخذ نفسه بذلك، فقد قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وهذا هو تفسير الآية الصحيح، ليس اتقوا الله واتركوا التعلم فيأتيكم العلم، كحال جماعة التبليغ وغيرهم ممن حرم طريق العلم، وإنما المقصود أن من تقوى الله حث النفس على العمل بالعلم، فإن ذلك يعينك على التعلم أكثر والفهم أكثر، فتنفتح لك من العلوم والفهوم ما لا يتيسر لغيرك، فأنت تسير في طريق الطلب وتتقي الله عز وجل في سيرك، في أخذ العلم وفي العمل به وفي بذله وغير ذلك، فيفتح الله عز وجل عليك من المعارف والعلوم ما يصح فيه معنى هذه الآية: واتقوا الله ويعلمكم الله. قال: ولهذا كان يقال: من عمل بما يعلم ورثه الله علم ما لا يعلم، وهو كذلك يعين على ثبات ما تعلم من العلم، وهذا مجرب. إذا عملت بالعلم وفقك الله لثبوت هذا العلم لك، وتيسير علم آخر لم تعلمه يزداد فوق علمك. قال: وأن يحاسب نفسه ويطالبها بالخشية لله والحذر والمراقبة، فإن هذا من الإحسان في العلم. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه ثمرة العلم النافع الذي حصلت فيه المراقبة والإحسان والحذر، فأثمر الخشية. قال: وقال عبد الله بن مسعود: من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا، وهذا باب واسع، ولا يكون ذلك إلا لمن لم يعمل بالعلم، أما من حرص على العمل بالعلم فإنه لا يزداد بزيادة العلم إلا هدى، كما قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالذي يتعلم ويعمل بعلمه ويتقي الله فيه لا يرتقي درجة في العلم إلا وارتقى درجة في الإيمان والهداية، وهذا أمر لا بد منه، والعكس بالعكس، إذا صار يزداد علما ولا يزداد عملا ولا هداية فإنه لا يزداد من الله إلا بعدا. وقول هذا باب واسع يعني في ذكر هذه الآثار والإشارة إلى هذه المعاني، وقد أشار في التعليق إلى بعض المصادر لهذه الآثار. قال رحمه الله: وأما الإحسان في أعمال الجوارح بعد إحكام قاعدة العلم، فعلى أنواع منه فرض عين، ومنه فرض كفاية، ومنه سنة مؤكدة، ومنه فضيلة لا يسع من له عقل ومروءة أن يفوت نفسه حظها من ذلك، وذلك يختلف باختلاف الأحوال. فالأعمال كثيرة لا تعد ولا تحصى، فمنها مأمورات، ومنها منهيات، ومنها على وجه الوجوب، ومنها على وجه الاستحباب إلى آخره. فيحرص بقدر المستطاع على الإحسان الذي يكون به إصلاح الظاهر والباطن. قال رحمه الله: قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. الآيات، وهذه الآية فيها تفصيل بعد إجمال. فالله سبحانه يأمر بالعدل والإحسان، ومن العدل والإحسان ما ذكر من إيتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي إلى آخره. فعلم أن الإحسان لا يتناول فعل المأمور المرغب فيه فحسب، بل كذلك اجتناب المنهي عن المحذر منه المحظور، فإن ذلك من أعظم الإحسان. وهذا الدين عبارة عن نفي وإثبات، وتخلية وتحلية، فلا يتم دين المرء ومن الدين ومن أعلى مراتبه الإحسان حتى يتم إحسانه بكمال تخليته وكمال تحليته وكمال تحقيق المنفي وفعل المثبت، بترك المنفي وفعل المثبت. وهذا حقيقة التوحيد: لا إله إلا الله نفي وإثبات، والدين كله نفي وإثبات. فأنت تحقق هذا النفي والإثبات في الظاهر وفي الباطن، فمتى ما أحسنت في ذلك فقد بلغت أعلى مراتب هذا الدين وهو الإحسان. طيب، نقف إن شاء الله إلى هنا، ونترك الباقي في درس لاحق إن شاء الله.